هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من بدائع الشاعر علي الجارم قصيدته حنين طائر، التي تصور فترة من حياته بعيدا عن وطنه، حين كان في بعثته التعليمية إلى انجلترا لمدة 4 سنوات. والحنين إلى الأوطان مجال أثير للإبداع الشعري عند كثير من الشعراء، لكن الطريف في هذه القصيدة أن صياغة علي الجارم لها، وهو الشاعر العمودي الكلاسيكي المحافظ على تقاليد القصيدة العربية، قد جاءت في إطار روح رومانسية وقالب غير مألوف في سائر شعره، يمتلئ بصور شعرية بديعة وإيقاعات موسيقية متصلة. يقول علي الجارم في حنين طائر: طائر يشدو على فمني، جدد الذكرى لذي شجني، قام والأكوان صامتة، ونسيم الصبح في وهني، هاج في نفسي وقد هدأت لوعة لولاه لم تكني، هزه شوق إلى سكن، فبكى للأهل والسكن، ويك لا تجزع لنازلة، ما لطير الجو من وطني، قد يراك الصبح في حلب، ويراك الليل في عدن، أنت في خضراء ضاحكة من بكاء العارض الهتم، أنت في شجراء وارفة، تارك غصنا إلى غصن، عابث بالزهر مرتبط، ناعم في الحل والظعن، في ظلال حولها نهر غير مسنون ولا أسن، في يديك الريح ترسلها كيفما تهوى بلا رسن، يا سليمان الزمان أفق ليس للذات من ثمن، وابعث الألحان مطربة يا حياة العين والأذن، غن بالدنيا وزينتها ونظام الكون والسنن، وبقيعان هبطت بها وبما شاهدت من مدن، وبأزهار الصباح وقد نهضت